يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق. خلق ومن ما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله لقادر يوم تقبل السراء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أنكرهم قريدا باسم ربك إنه لقول فصل وما هو Yeah. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها Thank you. قد أفلح من تزكى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بت تؤثرون حياة الدنيا Touch. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا اهدنا الصراط المستقيم